فطول نعما عمى ممتدة، هذا يستعار بس للطول والامتداد والعطاء المستمر غير المقطع. وبعث فيهم رسولا من أنفسهم عربا وعجما، ثم أبرز نعمة من بين الأنعم التي أسبقها وهي بعثة سيدنا رسول الله واحد. إذا لاحظوا كيف التسلسل في البداعة في الخطاب، الله وسع كل شيء رحمة وعلمة وصف بالرحمة العامة، وخص أولياءه بنعم خاصة، وأبرز للوجود هذه النعمة اللي هي من أنعمه الخاصة، نعمة نبي، نعمة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيجئنا أن النبي يطلق عليه نعمة الله، وبه فسر بعض العلم ذلك وأورده الإمام القاضي عياض، قال نعمة الله في قوله وإن تعدوا نعمة الله أي بمحمد صلى الله عليه وسلم لا تحصوها، يمكن أن تحيطوا بها. هذه النعمة في وزن أنعم كثيرة ومتما لا يمكن الإحاطة بها. وبعث فيهم رسولا من أنفسهم، كان البعثة إلى والبعثة في، البعثة إلى بعثة عامة إلى الكل، بعثة في بحسب النشأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي حيث النشأة، بعث في الأميين، بعث الله هو الذي بعث في الأميين، ولكن أرسل إلى الناس فلا يقول هذا بعث إلى الأميين، هذا غلط، بعث فيهم إليهم وإلى غيرهم، البعثة إلى والبعثة في، انتبهوا لقضية، لأن المشركين أخطأوا وقلت تعمدوا جعلوا النبي مبتعث للعربي بهذه الآيات، مع أنه نسونا هناك بعث في وبعث إلى، هذا ظرف البعثة وهذه غاية المبعوث إليه، غاية البعثة. وانت تجيون إن شاء الله أدلة عالمية بعثته صلى الله عليه وسلم، أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تابع شيء. وبعث فيهم رسولا من أنفسهم عربا وعجما، من أنفسهم أنفسهم هكذا في النسخ، بعض النسخ المحقق، بعث فيهم رسولا من أنفسهم عربي صميم لا يطعن في نسبه سيجئنا، وهذه سنة الله في المبعوثين من الرسل، وحاز الكمال هذه الصفة في الخاتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يطعن في نسبه ولا في شرف النسب بما ينفر منه، يقول حتى في العصمة ما لا يجوز في بعثة الأنبياء. ولذلك لاحظوا في القرآن مضطرب، وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم، من الأخوة النسب، من تقول هذا أخي معنى شبيه ومثيلي، المماثلة في هذه الأصول حتى لا يمكن أن يخصص من جهة نسبه وأصله، ويتعلق به لدفع نبوءته أو لدفع الاقتراب منه والرسالة، لذلك مما ينزع عنه ما يكون يسمى عهر الأمهات وفساد النسب وهجانته، أيضا مما ينزع عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أنفسهم صميما أنفسهم، هذه النفاسة فائقية في الوصف، فائقية في الصفات، نفس الكرم، قال شيء النفيس معناه كريم في جنسه، فيس معناه تبيع نفسك من أجل، فورزع من تبيع الأنفس ما عندك لدرجة أنه لو طلبت إليك نفسك لا أعطيتها، ذلك شقة النفاسة من النفس، معناه غال كنفسك. أنفسه مسيجون أن هذه قراءة في آية التوبة، جاءكم رسول من أنفسكم، قرأت من أنفسكم، وهذه قراءة شادة يعني خارج المتواتر، ولكن تعلمون أن الشاد بشرطه له قوة الحديث صحيح، لأنه قد يكون سنده صحيح ولكن لم تنضم إليه شرائط الأخرى التي بها يتم كون الحرف قرآنا له صفة قرآنية، فلذلك هذه قراءة من محيصين المكي، ونسبت لعبد الله بن القسط المكي، وهو من ما يدخل في إسناد الإمام المكي، من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ونفاسة رسول الله في النسب واضحة كما سيجيئون إن شاء الله، من الجهتين نسبا وصهرا، من جهة أبي ومن جهة أمي،